تفسير الآية 17 من سورة المدثر يقول تعالى: سأرهقه صعودا، أي سأكلفه بما يرهقه ولا يطيقه ويتعبه ويحيره ويقلقه ويرهبه، أي سأذيقه عذابا صعودا. والصعود هو الأمر الشاق، أي شاقا شديدا مؤلما صاعدا يصعد عليه ويعلو ويغلبه فلا يطيقه ولا يرتاح منه، على قدر ابتعاده عن القرآن والإسلام وفعله للشرور والمفاسد والأضرار في دنيا وأخرى. ففي الدنيا له حتما درجة ما من درجات العذاب بما يناسب فعله، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. ثم في الآخرة ينال ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة.